قل أرضعت والدتي بنت عمي، هل هي وأخواتها يحرمن علي الآن؟ الجواب: إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك 5 رضعات في الحولين، وكل رضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، إذا تحقق هذا الرضاع في هذا الزمن يعني في الحولين فإنها أختك من الرضاع. أما بالنظر لأخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، وبالله التوفيق.